إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إنما يقع للمخلوقات في هذه الحياة من خير وشر وحلو ومر، فإن علم الله الأزلي محيط به، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كما أن الكتابة سابقة للمقدور، ومشيئته سبحانه نافذة فيه، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يقول سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ويقول سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. كما أن الخلق من الخالق سبحانه شامل لهذا الحاصل. يقول سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن جملة ما يقع على المخلوقات من الأمور التي لا تريدها النفوس العين. وقد علم الناس أمر العين كما لمسوا أثرها وأحسوا خطرها، فكان موقف الناس منها على طرفي نقيض، فمن منكر لها ومن مقر بها، وهم بين ذلك درجات متفاوتون من حيث الإقرار والإنكار، فمن مثبت غال في الإثبات تطاردهم الأوهام وتحاصرهم الآلام، فللعين ينسبون أمراضهم وعليها يعلقون أعراضهم، حتى لا يكاد أن يقع من المقدرات أمر فيه نقص في أمورهم الدنيوية إلا نسبوه العين، فكانت هاجسهم مهجراهم. ومن ناف لذلك كله: لا يثبت للعين أثرا ولا يرى لها خطرا. أيها المسلمون، إذا قيل ما العين، فإنه يقال: العين هي إصابة العائن بعينه إذا نظر إلى المعين بنظرة قد يشوب تلك النظرة شيء من الحسد، ويكون العائن خبيث الطبع كذوات السموم، فيؤثر ذلك النظر في المنظور إليه ويلحق به الضرر، وتسمى هذه العين نفسا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: جل من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس. كما تسمى العين النظرة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة، فقال عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة. متفق عليه. كما تسمى العين حسدا، لذا فقد أمر الله عز وجل بالتعوذ منها بقوله: قل أعوذ برب الفلق، حتى قال سبحانه في آخر ذلك: ومن شر حاسد إذا حسد. قال ابن عباس: نفس ابن آدم وعينه. وذلك أن الأغلب أن العائن حاسد لمن عانه، متمنيا زوال هذه النعمة عنه لمرض في قلبه. يقول ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها إذ لو نظر إليه نظر لاه ساه كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئا، وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة واتسمت واحتدت فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة. فيقول السعدي رحمه الله: ويدخل في الحاسد العائن، لأنه لا تستر العين في الغالب إلا من حاسد شرير طبع خبيث النفس. أيها المسلمون، لما كان للعين ضرر يلحق بالمعين حتى أنه قد يتلفه ويعطبه، وهذا من الأمور المشاهدة والمجربة، وما كان من الأمور التي تستند إلى الحقائق المشاهدة والأمور المجربة فإنه أقوى في الثبوت وأقطأ في الدلالة. لذا فقد اتفق العقلاء من جميع الأمم على إثبات حقيقة العين، ولم ينكر ذلك إلا مكابر أو معاند. والعلم بحقيقة العين مما تواتر عند الخلق حتى لا تجد أحدا إلا وقد وجد عنده من اليقين بوجود أثرها مستندا في إثباتها إلى حس أو نقل متواتر. لذا فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم صفة الخلق كانوا يؤمنون بالعين ويحذرونها ويتقونها ويتخذون ما يظنون أنه أدعى لعدم وقوعها مع أخذهم بالأسباب الشرعية. ويشهد لهذا أن نبي الله يعقوب أمر بنيه حين بعثهم إلى يوسف عليه السلام ألا يدخلوا مصر من باب واحد حتى لا تصيبهم العين. يقول سبحانه حاكيا قول نبيه يعقوب: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يقول الطبري رحمه الله: قال يعقوب لبنيه لما أرادوا الخروج من عنده إلى مصر ليمتاروا الطعام: يا بني لا تدخلوا مصر من طريق واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وذكر أنه قال لهم لأنهم كانوا رجالا لهم جمال وهيبة فخاف عليهم العين إذا دخلوا جماعة من طريق واحد وهم ولد رجل واحد، فأمرهم أن يفترقوا في الدخول. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيره. لذا فإن كفار قريش أرادوا إيصال الضرير للنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق العين. يقول سبحانه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يقول ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد: ليزلقونك أي لينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك ببغضهم إياك، ولولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم لحصل ذلك. أيها المسلمون، في دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا إلى جميع الخلق بالشريعة الكاملة والملة الشاملة، فإنه لم يصادم تلك الحقائق التي كانت قائمة في أذهان الناس حتى بلغت عندهم مرتبة اليقين. لذا فقد جاء في الإسلام الإقرار بتلك الأمور، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإصابة بالعين هو من جملة ما تحقق حصوله وذلك بأثره على المخلوقات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، فهمة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها الله سببا للتأثير في المصاب بالعين، كما جاء في النصوص البيان بأن الضرر الذي يلحق بالمعين بسبب العين قد يصل به إلى هلاك المعين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. لذا فقد جاء في النصوص التحذير للأمة من خطر العين بإخبارهم أن من أعظم الأسباب في فناء أفرادها يكون بالعين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، وما ذاك إلا ليعلموا خطرها ويدركوا ضررها فيتخذوا الأسباب الشرعية التي تقيهم منها. وتقريرا لما سبق من أدلة صحيحة صريحة دلت على أن العين حق، فقد أجمع أهل السنة على حقيقة العين وأنها مؤثرة بإذن الله في المعين، وأنها أحد الأسباب التي خلقها الله سبحانه لحكمة أرادها، والله خالق الأسباب والمسببات. فإصابة النفس بواسطتها أمر كائن مقضي به في الوضع الإلهي لا شبهة في تحققه، وهو كسائر الآثار المشاهدة، فقد اقتضت حكمة الله البالغة أن يجعل همة العائن وقوة نفسه في الشر سببا للتأثير في الإصابة بالعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفره إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن الإقرار بحقيقة العين وأثرها على المعين ثابت لا مرية فيه، لكن يرد على العقل كيف يمكن للعائن أن يؤثر في المعين وليس في تأثيره أمور محسوسة، وهذا يجعل أمر انتقال ذلك الأثر في غاية الخفاء والغموض، فمع كونه لا يحس إلا أنه لا يدرك كثير منه. والأظهر في هذا أن يقال إن المؤثر الصادر من العائن ليس من الأمور الحسية، بل هو من الأمور النفسية، فتصدر عن تأثير النفس بقوتها فيه، فتؤثر في نفسها أولا ثم تؤثر في غيرها. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك أن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية. والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية، بل التأثير تارة يكون بالاتصال، وتارة بالمقابلة، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه. ونفس العائن لا يتوقف تأثيره على الرؤية، بل قد يكون العائن أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه في ذلك وإن لم يره. وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية. إذا علم هذا فإنه يقال إن العين تصدر من الجن كما أنها تصدر من الإنس، كما أن الإنسان قد يصيب جميع المخلوقات بالعين، حتى أن الإنسان قد يصيب نفسه. وسيأتي مزيد من البسط لهذه المسائل في جمعة قادمة إن شاء الله. فصلوا على من أمركم ربكم بالصلاة عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخصوصا من أربعة الراشدين، وعمنها معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفق ولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.